الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فتلا علينا كتاب الله عز وجل، فهو أي كتابه الشفاء النافع والحبل المتين، من استمسك به هداه الله ومن تركه أضله الله. وإن سماع كتاب الله عز وجل من العبادات العظيمة، وهو قربة وطاعة إلى الله، وهذا السماع سماع إيماني بخلاف السماع الشيطاني كسماع الغناء وآلات المعازف. وقد قام سوق كبير في هذا الزمان يعرف بسوق النشيد، وصارت فيه تطورات كثيرة جدا، فصارت الأمور تدعو إلى بيان أحكام هذا النشيد بيانا شرعيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وما لحق به من تغيرات وما تعلق به من مستجدات. فالنشيد انتشر في الآفاق اليوم وأصبح ملء السمع والبصر، وغدا ظاهرة تسترعي الانتباه وتلفت الأنظار، وأصبح واقعا له حضوره في الساحة الإعلامية والاجتماعية، وتطور أمره تطورا سريعا مع تقنيات التسجيل والإنتاج والنشر والاتصال. لقد أصبح النشيد اليوم فن من الفنون، له أصوله كالشعر، وللغناء المعهود أصوله أيضا، فصار النشيد فنا لم يعد أمرا عفويا كحداء الإبل في القديم وترنم العمال في أعمالهم والمسافرين في أسفارهم. وقد احتل هذا النشيد مكانة في الأنشطة المدرسية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأخذ مساحة إعلامية مسموعة ومرئية في الفواصل وغيرها، وأصبحت مواده وألبوماته وكليباته لا حضورها التجاري والإعلام المشهود، حتى أنه زاحم في توزيعه تسجيلات القرآن الكريم ومواد العلم الشرعي. ولما أقبل عليه الكبار والصغار والذكور والإناث وصارت له قنواته، كان لابد من بيان الحكم الشرعي فيه ومعرفة ماذا يوجد في كلام العلماء فيما يتعلق بهذا النشيد. وكان تحضير مادة هذه المحاضرة تطلب أوقاتا على مدى أكثر من سنة من الزمن، وأيضا احتاج إلى فريق عمل لتحضير مادته، بالإضافة إلى الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في الغناء والجلوس مع بعض المتخصصين في الأجهزة والأدوات. فكان حاصله هذا البحث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مباركا كاشفا للحقائق ومبينا للأحوال. ونظرا لما اعتبر النشيد من التغييرات الكثيرة، كان لنا بحق أن نتساءل ماذا حدث للنشيد الإسلامي، وهو عنوان محاضرتنا. وإن استبيان الحكم الشرعي والخروج بنتيجة في هذا الموضوع أمر صعب، وليس كما قد يبدو لأول النظر. فليس عالم النشيد شر كله كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر، كما أنه ليس خيرا كله كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. فليس هو حق كله يسهل الأخذ به، ولا باطل كله يسهل الرمي به. والتمييز في المشتبهات صعب للغاية. وقد يقال إن النشيد ما هو إلا شعر، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، يعني إنشاد الصحابي للشعر في المسجد النبوي متفق عليه. وكان الصحابة يرتجزون وهم يحفرون الخندق، وهذا حق، وكانوا ينشدون الشعر ويرفعون أصواتهم بالحداء في الأسفار، وهذا حق، وثبتت الرخصة في الغناء للنساء مع الدف في الأعراس والأعياد، وهذا حق. لكن ماذا بالنسبة للنشيد؟ لقد اختلطت كثير من الأناشيد بآلات المعازف، وهذا باطل، وانشغل كثير من أهله بلحون أهل الفسق واتبعوا سبيل المفسدين وتشبهوا بالفسقة ونسجوا على منوالهم وعزفوا على أوتارهم، وهذا باطل أيضا. وظهرت فيه النساء والبنات المراهقات، وهذا باطل، وحصل الافتتان من كثير من الفتيان والفتيات به، فصرفهم عن ذكر الله وعن سماع كتابه. وموطن الإشكال ومكمن الصعوبة أن يشاب الحق بقدر من الباطل والصواب بكثرة، والصواب بأشياء من الخطأ، بحيث يصعب على المكلف أن يميز هذا من هذا أو يهتدي لوجه الصواب فيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق، يعني حتى يلتبس. وقال أيضا: ولا ينفق الباطل في الوجود، يعني ينتشر، إلا بشوب من الحق. ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للنشيد وواقعه أنه قد اقترن فيه جانب الشبهة بالشهوة، وتعلقت به كثير من النفوس، وأشرب حبه وسماعه الفتيان والفتيات والرجال والنساء، كما أشرب أهل الطرب والغناء حب الغناء في قلوبهم، والتهوا به والتذوا به عن كل لذيذ. وقد قال التابعي الجليل سيد القراء طلحة بن مصرف اليامي لأهل الكوفة في النبيذ: فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. رواه النسائي بإسناد صحيح. فهنالك اليوم برامج وقنوات ومواقع وإذاعات ومنتديات وأمسيات تعج بالأناشيد، وقنوات فضائية متخصصة تصبح به 24 ساعة، وتقام المسابقات والمهرجانات والمخيمات، وتنفق الآلاف المؤلفة بل والملايين، وتؤسس الفرق الإنشادية التي تجوب البلاد والمخيمات الدعوية، ومؤسسات خاصة للإنتاج، بل وغرف به أيضا في الشبكات. وقد جاء اليوم الذي رأينا فيه شبابا ينامون على أنغان من نشيد، وفتيات معجبات هائمات به، مفتونات بالأصوات والأشكال. ورأينا اليوم الذي تحول فيه قراء قرآن إلى منشدين، وتحول فيه منشدون إلى مطربين. تنفق آلاف وتهدر أوقات وأيام، وغناء في السفر وطرب في الحضر ونغمات للجوال، تربى عليها الصغير وتعلق بها الكبير، وشغلت الأفكار وأثرت كثيرا على سماع قراءة القرآن والعلم الشرعي. وصارت هنالك إيقاعات مؤثرات ودفوف ومعازف وأصوات مشتبهات وأنشودة بموسيقى خافتة وأخرى هادئة، وصارت صناعة النشيد أمرا قائما منظما، له مؤسسات وله أرباحه وله نجومه وله فنونه ومريدوه ومعجبوه. فالنشيد اليوم لم يعد كحاله في السابق، شخص ينشد بين مجموعة من الشباب ينشطهم ويذكرهم بأمور من الأخلاق والفضائل والآداب، أو يحمسهم للعمل، أو يذكرهم بماضيهم المجيد وماذا كان عليه الحال في سلفهم وأبطال الإسلام الذين مضوا. بل صار الآن عالم النشيد قائما بذاته، له كيانه الخاص ومقوماته التي تترسخ، وتقنياته التسجيلية والتوزيعية، حتى صارت شركات إنتاج الأغاني تنتج بعض الأناشيد لأنها وجدت هذا المجال مجالا مربحا. إن الزخم الهائل للنشيد اليوم يجعلنا نتوقف قليلا لنرصد ما في المسألة من الإيجابيات والسلبيات، وما يصاحب القضية من الإيقاعات والنغمات والألحان الصوتية وأحوال الملقين والمنشدين وأحوال السامعين وأنواعهم، والمقامات والمواضع التي يكون فيها الإنشاد. إن بيان الحكم الشرعي في هذا صار أمرا واجبا، نظرا لأن القضية قضية منتشرة جدا، والحاجة لتبين الحكم الشرعي فيها صارت أمرا ملحا، وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن قضية المجاملات والتراخي في بيان مثل هذه الأحكام يجعل الانحراف يستشري وزاويته تزداد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.